هذا من القوى العلامة. لا إن شاء الله لا مو من الخير. أولا لأن العمامة ما هي بكثيرة. لا في ستة متر. ستة ونص. لا ستة. ستة متر. طبعاً بقي 14. نعم. لا إن شاء الله ما في شيء. ما فيها شيء لأنها معتادة يعني. إيه معتادة. معتادة وأيضا الدؤابة ما هي طويلة.